باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر. عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. رواه مسلم. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور بالمدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي وقال حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الحديث الأربعة كلها تدل على شرعية زيارة القبور، وأنه يستحب للمؤمن أن يزور القبور لما فيها من التذكير بالآخرة والتذكير بالموت، وأنك صائر إلى ما صاروا إليه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وكان يزورها صلى الله عليه وسلم عائشة في كل يسكن، كان يزورها آخر الليل ويدعو لهم ويقول على السلام على أهل البقيع، يغفر الله لكم لنا ولكم، غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. وكان يعلم أصحابه أن يقولوا إذا زاروا القبور: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. واللفظ الآخر: يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. ولما مر على قبور مدينة قال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. هذه السنة للزائر أن يقول: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يعني من النار، يسأل يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، ويدعو لهم بالمغفرة: اللهم اغفر لهم وارحمهم. هذه سنة في الليل أو في النهار متى تيسر ذلك، ليس لها وقت محدد، سواء زارهم في الليل أو في النهار، أو في أول النهار أو في آخر النهار، أو في أول الليل أو في آخره، متى تيسر الزيارة فهي سنة للرجال خاصة، أما النساء لا، رسول نهى عن زيارتهن القبور لأنه فتنة وعورة، فلا يشرع لهن زيارة القبور. أما الرجال فإنهم يزور القبور وهي سنة بين وقت وآخر. وفق الله الجميع. الله يعملك الاستثناء هنا قوله: وإن إن شاء الله بكم لاحقون، للتبرك. نعم. بارك الله فيك. يعني كنت نهيتكم، كانش أول نهي عن زيارة القبور أول، ثم نسخ النهي لما كانوا حديث أهل الإسلام نهوا عن الزيارة لئلا يقع شيء من الشرك، فلما استقر الإسلام في قلوبهم عرفوا الإسلام رخص لهم الزيارة، لأنها مصلحة بلا مضرة، فيها ترقيق القلوب، تذكير بالموت والآخرة. صلى الله عليه وسلم. من أين أخذ النهي خاص بالرجال؟ نعم، من أين أخذ النهي النساء عن زيارة القبور؟ في حديث أخرى، حديث ابن عباس رأى لعن رسول الله زيارة القبور ومتخذينها المساجد والسرج، حديث أبي هريرة، حديث حسان بن ثابت، كلها فيها النهي عن زيارة القبور للنساء. إذا مر أمام المقبرة هل عليه؟ أفضل أفضل، هو بلازم، سنة مستحب، لو وقف على الجدار وسلم طيب. يعني ما شبه إذا مر جانا بعض الناس يسألون الله إذا جانا إلى القبر وهو محفور ثم ينسدح فيه، هل لهذا أصل؟ لا، ما لها أصل، ما لها أصل الانسداح إلى القبور، ما لها أصل، لا هذا من ما لها أصل. السائل يقول سمحت الشيخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واشهد الله اني احبك في الله فما حكم الدعاء باللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء اسالك ملكا لا يفنى. اما الحب في الله فهو من القربات ونقول احبك الله الذي احبتنا الله. اما ملك في الدنيا ما هنا ملك ما يفنى. اما اذا قصد الجنه فلا باس. اما اذا كان قصد ملك في الدنيا لا يفنى هذا ليس بالصحيح. كل الدنيا فانيه. كل من عليها فاني. اما اذا اراد ملكا في الاخره يعني في الجنه فلا باس. يكون من الاعتداء احسن. نعم نعم نعم. رفع اليدين عند القبر يا شيخ الدعاء للميت. لا باس تقول عائشه انه رفع يديه لما زار القبور رفع يديه صلى الله عليه وسلم. واجعل القبر بينه وبين القبله احسن الله يبارك. من اي جهه هذا مروس. من اي جهه. ما يكون بعد الشيعة يعني يتم عند البقيع ويجلسون ورجل يتكلم ويكون مع النساء والرجال. الشيعة لا يستدعى بهم. الشيعة غلاة الرافضة غلاة في الأموات غلاة في أهل البيت لا يستدعى بهم. السنة أن تقف وتسلم وتمشي. وإذا كان عاجز وجلس ما بس. النبي جلس عند قبر أمه ودعا لها حتى منع من ذلك. نعم. أحسن الله. بعض الذين يزورون القبور كان يزور قبر أبيها وأمه يخصص يوم الجمعة ويأتي إلى القبر ثم يجلس عنده ربما لا يدعو يجلس ساعة. لا ما لها أصل. يتفكر أو تخصير الجمعة ما لها. تخصير الجمعة ما لها أصل في أي يوم والحمد لله. أحسن الله عليك. بعضهم إذا زار القبر يصلي على نفس القبر ذا. صلي صلاة المعروفة. صلاة على الميت. لا ما يجوز هذا ما يجوز. أحسن الله عليك. هؤلاء رجال يريدون الزواج من خارج المملكة وقالوا لا يأتينا الإذن إلا بدفع 5,000 ريال لبعض الموظفين هل يجوز لنا هذا؟ لا يسافرون لا يتزوج خارج المملكة. ننصحهم لا يتزوجوا خارج المملكة يتزوجوا من داخل. وفعلهم هذا الله ما ينبغي. لا لا تزوج خارج المملكة في أخطار وفي شبه. الله يسلمك فعل هذا يقول هل آثم؟ المقصود ترك هؤلاء له وأحبطه ننصح أن لا يتزوج من خارج المملكة. بارك الله فيك دفع 5,000 هذا من جهة الدولة يمكن. جهة الدولة يعني يلا يجزاك الجنة. هذا عاد المسؤول عن الدولة. سمح لك مشيخ المشي كافي عند الدخول إلى المقبرة أو بين المقابر يا شيخ؟ بين المقابر. نعم نعم. أما قبلها لا بأس.